مش أنا، أنا مش أنا، أنا واحد تاني غيرني زماني وخلاني أنا. خد لي مكاني وسرق لي الهنا. أنا عم دور على الأمان، أنا اسمي محيط من زمان. أنا أنا أنا أنا أنا مش أنا، صوت الألم. أنا صرت النادم محكوم وعم حاكم، قلبي صاير ظالم من لما انظلم. كون ما في مدى، الصوت ما له صدى، بوراق الأسامي محيتني بلامي واسمي ما حاكم.